الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد ما زلنا في سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في درس نمرو 16 رسول عليه الصلاة والسلام رحلة أبو طائف تيجي تي يعني أمور قر يعني تي غاغا براكي لكن رسول عليه الصلاة والسلام يعني إذا يبو السفهارو تنيارو كسنة إذا يجيني دو هيتيغن بير نيادو رد دركي أغوي كي آخر جارده أغوي شايبا ناري ربيع بورغة كيغر تي نيادو تدو هيتيني تي سفهارو تدو هيتيني دو بغري تدو كي أني دو جارده دورا نو كيغن أغوي كور أغوي صوبات أكيد كور غغا أكيد نو غنره ome uni kude enap ta benara tane ke igin bana ke sare gina o ke kor ta be gini ome adur wa adas ni nasrani khalas ome ge enap to ta benara o be gari ta du endo ke ror ke gadara enap ka si ya gani rasul alaihi salatu wassalam khalas enap to serendo ma o igina ta be bismillah ni adasto hikyagna oda nogena re barinar iniki dargi oge ilnu bar imanar iniki anya o dargi ge ina kinu aywa adarguna adasa in na dar no haran le gine dinino ga daise odo iriri ona ka kwaldo iriri ay adru ya das gine dinika nasrani gine darika ninawagi eraki rasul alayhi salatu wasalam iliri na ogi osale goy nabi yunus ibn matanda dar danil negni ora go ginara na yunus ibn matanda nar no boyge darika no tiene egen ese yunus ibn matage nar osale ge nar no boyge Yunus ibn Matta'i nebi ginere akho yignege ega nebi bagara go akho go inaso borosa nege gine adaske o nasrani yani nasara kitab kire Yunus ibn Matta'i nebi ga ega gine dar go nina wa ka dar ge o ega nudo o do tiso sokko bayana to ko boydo o ge nebi ega gine re islam do ubi fasar Rasul alayhi salatu wassalam her qabbelegne taqwa sogne deego sogne maaga sogne obdoni o ko torba taw ke kwaldo no ke ganay ni ni her hitinara nyaagno do juulen ki torgono ko yene da indo o do ala se seher dor kidi juulen ki lakin nyaaki rabbana subhanahu wa ta'ala ro ni na ware o mei ratay na ergo dar geere yer kera dar giere toiri rabbana subhanahu wa ta'ala sabab ko nabi sallallahu alaihi wasallam te shari bismillah ina kido sando ko be dore de kido nare rabbana hidayar kidiyega aslami wa in kan ogoy sada goru ko wararu ogoy na o rasul sallallahu alaihi wasallam do agrab ogoy quraish ber ahl rasul kige dingi ewuni gage ogoy joyre ke tito rabbana subhanahu wa ta'ala hedegena ga Islam dulu. Baik. Rasul alaihi salatu wasalam kegere go gine. Ke anne dara go gine ge maka her ka gine. Emara taif tijage halal kana akena so. Maka her ka gine. Ka gine ge ke anne nakhla gine di kobdor tiere. Maka ka gine direct ka gine ro. Nakhla ge minu mana akhir gine doga dogone ya tabiga tabiga ne ya. Kor masakil humum takhi ka kere berkera mustra ko ekurege air dawa kere gra tine gasre gare ga iror te de gene ne kana de gare ga te go idde na ko gene ne ay gor de gare ga gene ge iro yidigi ne gene be gi mushkila ay iro yidi be gi e wa gene be gi mushkila kire mene ge izayaro te ke ker ga gane ke yaro himme go ge rabbana subhanahu wa ta'ala yidigi ne wa gene be gi mushkila ko ra kure ke tabartire نخلا جتيجي خلاص قابدار جاي ده عنده جني رسول عليه الصلاة والسلام جوينا سلام رسول صلى الله عليه وسلم كده جوينا سلام إن سلام هو جوسي سلام هو سلام جوسي كنا كده تلاوة قوي يعني رب يعني رسول عليه الصلاة والسلام أيها النقرة قرجر كده جرين مني شرد تور وتلا جرا ده لكن ندلرو أيها النقرة قرجر كده جرين بارجنة كتيجا ربنا نقول كده جيا بارجتيجا ربنا جيا غير جينا نقونا قرايا غارينا ترتيلو غارينا ني رسول عليه الصلاه والسلام غيني غيني يا سالاني ري جنون كوني جن دستي غيني نسيبين دي يعني منطقه دي كاي وينرو او قران غارني كدان ربنا سبحانه وتعالى هرينا دوس قاره رسول صلى الله عليه وسلم كي سالاندو غراكو كي كامين غراو كامارنا اوغوي رسول عليه الصلاه والسلام صلاه وتكري اوني دو خلاص اسلام دو دربره قبرارا گوينا جين باغراو اسلام دو داينا كركايغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حبارك ديو جين كا كامغني كاكودو اسلام دو دربه كاكودو قبرارا گوينا جين باغراو اسلام دو بلا كركايغي كاكودو ربنا سبحانه وتعالى حبارك خبرك قران دو تيجيني ربنا سبحانه وتعالى نغني واذ صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القران يا رب سبحانه وتعالى كانك يغوي طائف توسيا كان اور اجابي نور كي رسول الله صلى الله عليه وسلم غاغا كيسو قاكره نفسك من هزم دو منا نسياتو قورتا بان هيتغره كتي كنخلار غوينا سلام الايغي ربنا سبحانه وتعالى جنون كوني صرفغره منا جنون كوني هداينا كيرو وجاينا كغا رسول الله صلى الله عليه وسلم دتي راوا فلما حبروه قالوا انصتوا كغايه كما نقول كي بردريرو فلما قضي التلاوه تقري ولوا الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا انا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم معناه برزاتو دي يعني دعات كنره جنون كه هديغنا دايغنا غنا اسلام لو كربدل وينا كايغني دعوا غوي مشركين غوي طائف تيغا مكر ايغا راس ديغنا ايغي عالم غير نولتي يرى عالم الانس يا عالم الجن نولتي دعوا رسول صلى الله عليه وسلم كيغي كبيره تبرر اوغو كير كده كايغني فاصبا يعني جنون غره دعات كايه مسلمين غايه وايجي يا قومنا اجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم قومو غناي جنوني جنون غهرو داعي غوي ربنا كي غوي رسولي امنوا نغني ربنا وامنه بيغني ذنوبنا غفرنا لك يا غوي اليم يا غوي قونغرا نجينا نغني فاذا دعوا غا هم غوي دعوا كي غا جزوني جنون دو تبرا دعات كنا بوي جنا بتوك فأمبيو برد سيارك دعوة برد كرنك ربنا سبحانه وتعالى رو سورة ني سورة مي أربعة عشر كرا دين سورة الجن سورة جن يتكسنا رسول صلى الله عليه وسلم خبر كامل لك كي سورة كتكسنا لك كي قل أوحي إلي إيجني وهي ربنا تكسنا لك أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا سورة الجن سورة كاملة جنون غمودورو دعوا غرو اركنا اسلام دو دربيرو اركنا بردو دعوا كيرن رو سوكو سورا 114 غرا ني سورة الجن ربنا تيسن ايما كي مجال فتح ربنا سبحانه وتعالى رو نبي صلى الله عليه وسلم هيغا دين الاسلام هيغاغي ربنا سبحانه وتعالى رو بيجنر ربنا سبحانه وتعالى نصر باب نيكا اناري اوغو مكه كيغا طائف كيغا كفار كسوكو وغو اسلام دو ديني ني بيرا كويره بيرا كيني اكل غا اوغنه jurga jurga ne abdani lakin ime islam do he euri ki jununi tijagir euri hal barki da junun ge bera zebe gira abdana junun juzuni muslim gini ko ya du'a to go yini ime oke o makka war kida jurnus ko lakida bil nusi islam darbe rasul sallallahu alaihi wasallam ugui makka kewrigi surat al jin gi te kegna ke kee oko ya habar kiruna so sahabi go daif ko kabra makkar ege ugui rasul sallallahu alaihi wasallam akege rasul sallallahu alaihi wasallam surat al jin gari ne ke yani khabar jin islam do darbe ema berta tata nuru yani islam gi yani junun begir alam al jin do nogolete ege junun ga islam do ga darbe junun ga dawa ka ga gena tauhid ka ga gena shirk ta ko sura nasr aqri rabbana subhanahu wa ta'ala islam bi qawar ba'da iddat ashhur min liqa inno junun taqara rasul sallallahu alaihi wasallam da qur'an kay be ngana nakhlar rasul sallallahu alaihi wasallam qabadaraya makkar kiti rabbana subhanahu wa ta'ala ayati gisnale kike kana makka wasli kaga nur suratul jin te kaga khabar ka sako kike ba'da 6 ashhur aw qada ashhur ge junun wa fi ge kana kiti rasul sallallahu alaihi wasallam ga daraye dawa ago ka megene quran ga rasul sallallahu alaihi wasallam da ka megene tawihat ka rasul sallallahu alaihi wasallam da tebe da kiru ka ga ye makkar rasul sallallahu alaihi wasallam ga daraye berna ko daraye wa rasul alaihi salatu wasallam wo fi jinki ire gerero sahabi ko nakko be yor be itiya ner ko surera junun ga daraye rasul sallallahu alaihi wasallam tawihat ka kiki wa islam ga no ne ko be quran ga gari ne kiki aw da nasu agu gar de gani rasul alayhi salatu wasalam iliri uru ta sare gina bismillah ina barta gor daari mi na ge unu ay be gini ni barta gor u chakke de eni ya ya irke ta tan ne eni ki barta ne rabbana ki de e be sabe gina kere man tu gi kere ri gar de nasu a e man tu gi ge age ke de nasu e e hire go man ke ge ay ne bodo e man gunu ade nasu man gunu akle nasu man gar hira ko kay ge man kunu ga akle bare ta ka saw wala se bele alle fenu ne idan rasul alayhi salatu wasalam yani eni goy yani uru goy sabe ge ko su jomar do ge ba ko ne tam akhwan gonu goy jin ya ke na so ke ra u eni sabe ra uru ndi sibi gini ne bismillah be dayo u bismillah be gini ne jin goy muslim gar sari u bismillah be kana ibo gini ne kafir ka droa ke ne rasul alayhi salatu wasalam ugo junun daraige akel gardene aso uruta salige bartawur bismillah gena kokkege eni ege jagar danar kede ta anar wafir eni kede ebe sabi boroy akel gunugi tayib shahito gigi eno rasul alayhi salatu wasalam junun ga daraye junun juzu kuni ga sahabi gina rasul daraye tawjihat ka rasul da tebere berga kobodora duato yani junun bagara uta islam do yani dar barakiru dawar ke gene abdo gri tay islam ge min jun insita tar beni adam ta tar ke dere en taklete junun du kere naklete tay rasul alayhi salatu wasalam hala inhizamat nafsiya addat abu akid sando rasul alayhi salatu wasalam alam goy ahzan nafsa okiga humum goy are gor ega talata sanar hisardo e makkar talata sanage kofar wala kibere akel kego tios wala kibere teke na inus wala kibere ero kirnus dilo naso yani begre angor kesara te noy kede kesara talata sanar hisardo darbe agega yani te goy yani te age sabab to kasar ga soko rasul alayhi salatu wasalam akiber ga o bega soko tora ko sorege kana sana na korage tararo abu talib amme go boy ber hamaygina or ke dara azena donni tora kana shuhur ke dararo khadija bint khuwailid koy ba go go no suregina yani biaon ndo ni tora kana yani edate ade ke dararo muda ke dararo ko far quraish ke marhala koy abu talib ka yo gna khadija ka yo gna rasul na kor ke so ina so izaya go dana ke dara dinu do sokko izaya do ti berro kedena sokko rasul sallallahu alaihi wasallam er anwal izaya sokko ka azegini rasul alaihi salatu wasallam makara mudayaga ekurake hal goy dawa ken kor tap kinaga berga sahabi go bi kor ga kinaga rasul alayhi salatu wasalam taif tu jugere taif ogar nosre yene awegina dawa yige blegini ni taif ta enne ne dawa yene nosre sangog na taif tu silesu taif ke kere sufaharu abitu umero nyaru borar kisisinere yani azibe hard sibe obdonu nege kor sobat ake mihan kesa ko u akege hitiaga na berkete ko bareke en dwar dige rabbana subhanahu wa taala yani bigi gire irina nira ya rabbana ghadab kuna bigi ya uki gai ogne e kay do lakin e ghadab ko rabbana ke bigi gire ga bigi jogi gindo rabbana subhanahu wa taala er bigi go ghadab ka ke denayo er bigi wa irigine yoge rabbana subhanahu wa taala rasul alayhi salatu wasalam jibril ka kwale ke kege isra wal mi'raj tukrani إسراء المعراج رسول عليه الصلاة والسلام نفسياته وطابان جاء عالم قوي أكي جاء همون قوي تاغور جاء بردو صعوبات أكي جاء سكو تيكا زيادة تاكا إنسان بشري بني آدم كي جاء زيادة جاء منا نفس انهزام نفس وكي مرال وها تيكا سكو دايجي سيادة كان رسول داوره أو نويري قول ديك أقول لك دي ناسو ربنا سبحانه وتعالى رو ملاكا كوير جاء رسول عليه الصلاة والسلام yani ergiye makka tabage herora hatim nike goy hejer gergiyeiro rabbana subhanahu wa taala malaika ke kwarega awwal haja rasul alayhi salatu wasalam ka ergiye bararo ka yani erigo terugo shigginere yani erigo hiar shigginere terugo qarare quragine hikmaga imanga herdo kiriye ne ashan berte ina or akyo irina so yani kojole gadilo sabtigi no gadilo kere tiga sokko hafsigi no ndilo nesu min gedite dara u minna do gawni te duwo kala quragine eme ugu isra wa miraj te duwo kala quragine na defigine iman do hikma do herdo kiriye kera soere obdogin do indo khalas tegenare te tergenare arere mina kore bagal da mina minna ne kogornere khalas na eme rabbana ne kuligu boyena eme la ganda ta بيت المقدس تو تا قبدر سلانة قبدر بيت المقدس تا توالي سماوات تو بيجر هوي دل أبرا دلي جنا جبريل كتير خلاص رسول عليه الصلاة والسلام كي سكوني عشان صوبات كوي بردو أكيد سكو تبرلة تيغا سكو بيرة إرجع بردو أكيد الدنيا كي كيغا كيغا غا مني كوي ربنا بيجي حكمة إيروكي كأجنا عمر إيروكي كأجنا نمانيكي كفار قريش بر ما قرر كده الدنيا يجي سقى بر بردو كده نرهمين أيه كين نرو كلا رسول صلى الله عليه وسلم قاعد مجموعة قوي دقت نفسي أكيد كا هموم قوي أكيد كا قاعد تكا سقى فرقة كين نرى كلا من جريتة حيوية كا نشاط كا من جريتة همة أقول كا سقى تدور كده كده نسو يعني إدة أسباب ربنا سبحانه وتعالى قرب سيرة kera ka faygine kera misna mustawa goy berdo yani ede goy gaga akke gaga sokko teberere kera min jerite safha ummu dawa ke yani shijabe gere ke obdo nana so rabbana subhanahu wa taala isra wa mi'raj quran quran ne agni subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa as-sami'ul basir يعني آيات ربنا سبحانه وتعالى كيقول إرور يعني النبي صلى الله عليه وسلم هير تعيدانيك يعني سماوات كركيروني طيب حديث مالك بن صحصح كي رسول عليه الصلاة والسلام تدوغو حقنا قرآن كي طيب رسول عليه الصلاة والسلام إليري براك ورنة كي براك تي سماوات ورنة مني دارك الدنيا تدو براك داي دابا كي منو آمين آياتي كي تي طويل كي tarre gene lonno gon yusi gene are ramina yakure bagal da mina min nagin lakin tiki rajipigi ke e gor e diger de go tayri ke berdo nogne e go e ring de go kobdor tayri de ki bigine ke e go e diger tayri gene tayib idan tiki mana sobi ke berdo e ring me adai tayri se irin sokko ke ber e go yusi jo e ring se gene ne tiki sobi ore gene ki ore gene makare bait al maqdis taygin utaydo adigno amna no kekir koy genege kege danar nebi amna gu tegu koyri o hirre kore ga ya ma nebi o amna go ona amna go kore ko warni ne kenal koyri danar nebi ka ga gine begdi kir amna gu koyri go begdi kir koy genega qabrar koy kare eudera bait al maqdis iega arakatando salage tay rakatan lo sala kasor gege jibril alayhi salatu wassalam man suti ke gege man ne ga guru kide man ne ga ok de tagen na tabe gene ga guru do da ge ok tabe gene guru do haram do ta do gunda haram ge haram gene guru do haram haram do na so rasul beri ya ro mane ge o ya re rasul alayhi salatu wassalam guru ewina re ok tabe da so jibril alayhi salam iliri fetra goy yani fitra ge be maana yani ti selim ginara yani fitra ge yebere nere na ta bene gin o do ya ge ge khalas amna gana orne kay dal gina ga sama to kay dal gin sama ay na ge jibril bab irari kere o e go bab ke umur ke diga nani na na ne ni man ha da gna ri jibril ri ay gina idoro ay jibril ligneri nay nay ligneri nabi muhammad ay ligneri kigereya ka kwal yani korogna kiya ligneri korogna ki ligneri ubodo ki ligneri marhaban bihi fala ni'mal maji'i jagneri marhab ko yani rd raqbayne sando ketigu genera bab yere keri samaga sabai deste ge soko mena ge bapogo ge haras ka kede manau yani o bap ki berdo ge long takro ka kede kera soko izin de dun tagri nugne ne so soko malaka jibril kokne na ne ligne e malaka jibril ligne na ne ne bi mama ti e ligne koro ne ki e yagne e ligne obra ne udre ge sama ular tigi abuna adam alayhi salam yake baano adam mekine so na adam ne na ga gi salam ke gi so salam ke kare gi so ko ne ni marhaban bil akh salih wa nabi salih ne ri nabi allah ibrahim do adam do ga marhaban bil ibn salih wa nabi salih ne ki kana burre sama ula ge abuna adam yake na ga na ki salam ke gele ki behin ner ki egne sama tani ya taigi boro tanner bab to ko kine boro tanner kuli gine boro tanner ko bue bab giera ki kie udar baigi nabi yahya ro isar wona ra sama tani ya ri yahya ke ne ga isa ne ga yahya go na ga na wona ga wo na ga gi ne kere marhaban bil akh salih wa nabi salih gine kere yani dua khair kirna kiye obdo ne tirake sama talta wego gartai boro tanner isin tebele giere kiye giere te kiye terbaygi nabi yusuf igin nabi yusuf aidege o gar ki kabara o kerege sokoge nus nege berna kor kidin nano kabara ziyadar nagage nagagne marhaban bil akhi salih nabi salih gene دعوة بالخير يعني ربنا سبحانه وتعالى وفقني إني أردني كي بيجي نيجي نتبرك يجي سما استغفر تايجي باب توكيلة نان اللي جينا بيبري اللي جينا نان اللي جينا محمد اللي جينا كوريا إيه كوريا جينا باب غيره تكي أتربى يجي نبي الله إدريس يجي نبي الله إدريس أيجي سو نعاقة نعاقة نوكي نبي إدريس يجينا نعاقة نعاقة إليك نعاقنا ومرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح جينا terda ke sama hoy gor kay dari sama hoy gor ta boran ner ki giere te ki gi nabi harun ni ayri naga dari naga te gine gine terda ke sama das te gor ta gi nabi la musa ayri sama das te won naga dari naga te gine obdo na terda ki gi sama des te gor ta gi nabi la ibrahim alayhi salam ayri sama des te gor gi bait al ma'mur gi qabr yega bear bait al ma'mur girto do go takita yara annaygin ta naga gidini marhaban bil ibn as salih wa nabi as salih nakini asham bar burri bait al ma'mur rigi kaaba malaika ke kaaba go makka ke geta sawa sawar e berdo be inne inneri ko ba mi anage 70000 malaika dar bari توفيني توكس ويتين min arabana subhanahu wa ta'ala kawan erigo betel mamur kidan ne dadigi ko bay mena ido ka usurna ala imam malaika begatuk derbe to figina rakai ne gere kana ko ne turu kitio na soray betel mamur rigne ka ba gane re sama sabire eme samawat tokkenege rasul alayhi salatu wassalam iliri ke sidratal muntaha gane iliri gronin sidratal muntaha taige sidra gedai begede kaira lakin kaira to gigenna do iz rufi ali yani sidratal muntaha ge hamme sinare gine sidra berre hamke gani aro berre sidra anke kirani qurri baligine kibas يعني أكي حمد أكي فإذا نبقها مثل قلال هجر يعني كيغوغي يعني قلال لغينا لغي يعني غارو هجر لغينا لغي منطقة كي غارو سليري غارو أكري غارو غنر هجر رسل دو حتى رغينا كيغو نقوم وأوراقها مثل آذان الفيلة يعني ترغيسي غوغي جربو كما حتى رغينا لكن كي كبراغا وصف او بني ادم لو كده او هر وصفين كده ايه سدرة المنتهى كيغر ايرا ربنا سبحانه وتعالى بيقو ياي رسول عليه الصلاه والسلام ايرو اينيا كنه كوليني ناك ايمه جونيغي ايرو اينيا انا ايرو يا بركه سغي ماني كان ايغو ني ireng soko nurina so nurire bere ko nurun anna urah o hayi kada o ge ne o ge yomul qiyamah u jannar irukidini ne yani tahya khas ke nara ke da iro non rabbana subhanahu wa ta'ala on hayi igina ge o jannar darbe ke iro non lakin o ge kana ne jannar e urog ne haya erabeng iro non kedara nonosi nabi la musa iru ay nonen gagi iru be barike sera iru nonen gagi naso tagara nonon izan rasul alayhi salatu wasalam sabas diste gogirti sidratul muntahar awne iru be barike sayre kana iru ay go iren sokon nuru naso tagana gogin lakin rabbana be barike sayi rabbana be barike sayi ge berdo tike ga sati werto woyge salawat ke kabrara iror fardina ke kiga tabra ke dega jagin sala awal marra ke 50 du fardina ke ki 50 salar fardina ke ide so halasi 50 salaga dogo ummat muhammad ke ga salar ina ke ide ke jagin do garde ke te musa ke nabi la musa ke nabi la musa aire so da ya rabbana alamre ne ne ne yuna de ke 50 salar ko ba me na sala no ne ke bodoy tebe ga yeddo ga umma yike ga dogre re neso umma no kede ga sala nun 50 sala ay ben israel ale je gara gor mushkila ay ga ob dogire ibara 50 sala ko bana ko sala no umma no sala nu hittina rabbana koli ne ga rabbana khafife gre neki mena ahu sala neki kite yigi bare musa ke da tebe da hitkina rabbana sala ga mena ahu sala ga inwana koni kuere kera musa garke tigini ne kera abui tadu hitno gona kera hitkena rabbana kone kone gino an kuluma kone kule kone kule kera hitkena musa kete ima ga hitno gona ne naso min 50 de 50 ka so oye sako yoro kule 50 ka so ira musa garke ti aso ima dai tine ne so sala hoye ka so e kina so hoye abui go hitno gona hitina rabbana kori ne ga kuriya sera ne kigo ko ya ga abu ina so rasul sallallahu alaihi wasallam berro e geta ga o ko ra kurir ju ina so e geta ga o geta ga ju go khalas ho e do arabana subhanahu wa ta'ala ada tu ga ho e se o ju ruka 50 o ju rese o ho e ga sala gni ni 50 sala o ju sala gni r o ju ro ke yi se go ho e be ga ne ga yitina kana رسول الله صلى الله عليه وسلم اما خوي برا تبلر كغرتكي إذن نبي الله موسى جه بني إسرائيل نارا عارا على جيجا قار تابيس نرى أبداعيرة أدت كيا هاتو تين جرين تيراغو تاني مرار هيتنونا أدت كم دو رسول الله عليه الصلاة والسلام راجعه نرى صلاوة من 50 صلاة هي صلاة 50 صلاة كده طيب جري بدارو رسول عليه الصلاة والسلام هي سيرة مكة كورنا داري إتوس نيجي مكة رسول عليه الصلاة والسلام سكوا عندو عندو إيه جني عندو إيه كبير إيش يا صلاة جني عنده إيه جني بيت المقدس تجا جوا ركعتين دو صلاة سماوات كاجوا صلاة فردي جنا كي تبي أخبار جواب دوجي جني wa ogundo dana kwa minna minna ka saldo ima kwa okra fata gini gini ima kwa okra ke se gini gini ger betal magris ok kita ara go gini gini ne urte suine aka salige ber gini na kor juge kele hitiga go yigine kinya so o ko ne daba islam do darba e kana lisa islam gu sabete gina o do ko furegina ku mushrikin ga kera istihzar agare darur kera ajibina ke kiya kera istihzar kera marraba to adegina kera rasul alayhi salatu wassalam na samawat ka tu egadaro lakin baitul maqdis egadal naso na eina baitul maqdis juno tori naso tobo ogane baitul maqdis a nuri ga na wulise bab nuri ga na wulise notena kasor nese ite ya nar juni ka daise kera maltui murad doba we ar da we ar do ai kuninga ara kuninga tata kuninga sudir da gane nogore ne drayas kana ne drayo ase habaru sokoto bogni rasul sallallahu alaihi wasallam e gener eudere gener sorge gen lala ken neuligi gene gage na ere no tanga juno naso ene kasena to naso rabban subhanahu wa ta'ala ro jibril ke kwarega betal maqdis ke dare or sokko yani bay yani no shirina dare gor kogorne rasul gitam ke denega betal maqdis ke wasif goga bego igega gardene surugega belon gega henere koiniga suku wono hega genino horega no hay rumai no horega te osoko na kona korger kare kubu eme o ganda kiri ogundo sahir shitan ne kiri shitan do boligini eme ditu yen no horai ne tobo digine ayndo di dobo wega dobo nega kiro ar ke koskir kite imera ara se masa ke koskir hoibin derde kadare ar geni kesureis dobo nega ke digu kurege e jone di koskir kure jone re ke koskir e jone re ise dobo nega ke juge ke ke igan kwai na subikire nene biwu yage ke ke di koskir ara e abadoy obot koskir kasale sen badon nene so kaka en ko dinu bari do er berdo ki waran sawa sawa ne so wallahi sehir reke de ni ber sehir reke de manege bedel bakris gatios do batu ka akios se sehir reke de ge junun gar bodi gen eme mushkila o go duafa islam go da bar darbeido kone ko fregeni okira u bakara siddiqir are marano do ime u chaku akira ro kira ham lino ke sayini gine gine borar baitul maqdis juge kare hitiga ko yigina ki ki gana e na na su ki e gana e na su ki nsegi e ke en ne borar be o kare ke en ne borar sama gra khabar ke ti iro kare ke ti ko gorna o boy si e yes e ge baitul maqdis ke sayina su us berdo kiro ki e tambana ki ne u ki nsegi baro sada o bakara siddiq o bakara siddiq na kidi o mina mina arbe kigini o kana karo ke ngani gaya o kinun na yene ki gaya o kira mar rawaito islam gidi kin na isiya do turti sire tele isiya do na mar rawaito ertede te gaya ahwal ke hasle ken taib ime mawqif imas isra wal mi'raj rasul alayhi salatu wassalam samawat ko sabaga ti sidrat al muntahar ti auna rabbana be bariga kegese salawat ko ima sala dalega kobrara rabbana fardigna directo sudari malaka jibril yoro error directo fardigna rasuluki kege tabara kege dagin bariki sokko on no korke ni gayo ulama ega islam o muslim o bina ona sarane ka sokko bariki si e hasil ke motarfi bariki quran do ya hadis rasul ke riye lakin kana okone ganda ke irum bigi yo ai ti rasul ti akin to irodo iru bigiri alala iru bigiri yo iru bigiri yo to no gore irum bigiri iru bigiri yo ro okone kana ganda ke ado oki rasul gi do aro rasul le samawat sada agar wala ti kwar ti rasul gi iro darai gi kwar rasul gi rabbar ar salawat khamsa ka qabdar far salak ke tebala ke de ke ja gi kwar ke sa kwasi lakini iro begirio ado kinno na da tafi ti de iro begiri in dalil began na ragi agi non na da so da ka de kina ko ga mumkin gina ga iru begiri sabatin asan bari hasal ga ni kas muslim sa ko mutafik kire rasul sallallahu alaihi wasallam isra wa miraj tika samawat ke nak ko nak par gi ara ke hoy gini ka sidratul muntaha ti rabbana be bari ke ga salawat ka farat sira ke ham sindu ke ke aro sai de hoy sira tabara ke tika muslim sa ko mutafik u bari ke muslim sa ko mutafik indi emato iru na gore dari iru begirio ni ka iru nagare iru obirios askorios buarios terurios irerios begirios ogar beyos ogar bararios lakin iye gini uda toti iyo ya abe didali tiri timber uyo na kasana ni nye na kasana ti uyo ge iyo na ine ningde ti obirios buarios obirios askorios buarios terurios irerios begirios ogar beyos ogar bararios ki adur godai wala iya wala yoy u oni iro dara begiri abdene gini to iro yoy abdene re o koni negni iro keso kor yigen ada to rasul dasang ki saya sama wasala sa kosel muskila godai be aga saya gerwa u iro ga keso kor yigen de tebiara sama sabar koktu serinda kera oga sokko ko de malaka jibril te igeri ona te jirin bigire irir te indo wala ona malaka jibril mushkila ko dai ne te igeri iru sokke sokko e ke igra te bere bari ga ke gare quran ka ko ire noru malaka te igeri jibril te igeri quran te igeri da san te igeri te ma irum bigiri igiri ni bigiret irir te igeri te igeri nundulo oga na korga la iru bigiri yogini iru bigiri yo atay quran te igeri ni to da san te igeri malaka jibril bigire te kegen wala da sante kegen rasul bigir kegen da gen iru so bigir yo ne muskila a sa ki so kone wa wo iru bigir yo ne ge nganda to kone ti kiri adilla wo iru bigir e ki ge quran do kese hadis do kese rasul do kese sahabir kese ti gen re dirila burki dikire kirai yo masala iru bagi begir ege dana abna ganda menna menna e ganda menna menna e ro halal yonasu ona dilil yona korna ngulwa erdena dilil korna yonasu halal yonasu kana kamo ti zindu najeles ala nyemana kin darsine iru begir igi ide je metede yom halal yogne iru begir igi na qarar kana de o sini shekoy ari ama tador sinye gne ga mufti am chatke iru imara begir i halas iru begir i mawdugre jamete sanogne aftagne kiberi ara dai kaso ima malike si o sire ga majes ala go jamana ke sire ga wa ulama chat ki sire ga ara iru begir igi na taksiyari ena aka okone kana iru obe gini gini kin kofore ara no tiene islam ne de iru begiri igi sifa iru ke gine iru berdu ke ye rasul sallallahu alaihi wasallam du ke sahabil ke ye delil du ke ye kera kiro ime gessa isra wa miraj kasa de ge iru begir igne qabdara a salata be ke de ge ye salada de tri kinne na so masala iru begir i masala ge masala ki ganda gero mau tak kini uro kosori. Deras inshallah kesele gro rasul alayhi salatu wa salam sohbat kana tigna digni inshallah da faraq.